الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مسك الختام للنبيين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله هذه هي المحاضرة الخامسة بعد أربع محاضرات في علم أصول الحديث. عندما ينتهي الشهر من أربع محاضرات الشهر، فحصيلة الشهر أحاول أن أضع لها تقرير، تقرير شهري للجامعات والكليات ونظام الدراسات العليا. لابد أنت خدت محاضرات، إيه حصيلة هذه المحاضرات؟ وإلا تبقى المحاضرات دي لإما عدد أو لإن لابد أن نشوف حصيلتنا في النهاية إيه؟ إيه حصيلة الأربع محاضرات؟ الحمد لله الأربع محاضرات اللي تناولناهم في هذا كان يعتبر منهج كامل في أحد السنوات في أحد المعاهد. الأربع محاضرات اللي اتاخدوا بمنهج كامل في بعض المعاهد، والحمد لله إن كان عندكم استيعاب. طيب، وكانت المحاضرة الأولى كما تعلمون حول إن علم أنتم حطت لها أسئلة كما ترون، وضع فيها أسئلة اللي هي التصنيف في اصطلاح أهل الحديث، وكيف بدأ علم الحديث وعلم مصطلح الحديث أساسا من أول الرام هرمزي لما انتهى بالسيوطي والسخاوي، عندما انتهى هذا العلم بلغ الذروة اللي هو علم أصول الحديث. ثم بعد ذلك تكلمت عن الموقوف والمرفوع والحديث المقطوع، وبعد كده الموقوف والمقطوع والمرفوع وعلاقته بالأثر والخبر والحديث. وكانت هذه المحاضرات الطيبة. ثم جئت بنماذج تطبيقية زي حديث مثل صاحب إنما مثل صاحب القرآن، وجبت السند ثنائيات مالك، وجبت ثلاثيات البخاري. نعم. ثم بعد ذلك كان بنتكلم في آخر المحاضرة عن الحديث المسند. وقبل ما أتكلم إن شاء الله على التقرير النهاردة، هتقولي قلم يا شيخ، القلم لا قلم اللي بنكتب على السبورة يا شيخ أسامة. فإحنا تكلمنا عن الحديث المسند، وإخواننا قلنا البخاري أحاديثه تسمى الأحاديث الصحيحة المسندة. نعم، لأن المشكلة حول لما قالوا إن الرسول في البخاري، فيها حديث في البخاري نعم، زي حديث ترد الرسول من على الجبل، ده موجود في البخاري، ممكن داعي كبير قاله ومانيش عايز اذكر اسمه، ان الرسول كان حاول ان يتربى من على الجبل وجبريل ينزل ياخذه ويشد، لكن لولا جبريل لتربى رسول الله. طب كيف يكون الحديث الرسول يقول من تربى من على جبل فهو في النار خالدا مخلدا فيها، يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا؟ كيف أن الرسول ينوي على شيء وهو يفعله، وهو أن الرسول له العصمة وأن الله سبحانه وتعالى حفظه، كيف يفعل ذلك؟ إخواننا ده ما خرج عن المسند، مش حديث مسند هذا. إذن ده لأن في البخاري أحاديث ليست على شرطه، عرفوا جيد، يعني إنما الدين النصيحة. هذا الحديث موجود عند مسلم، موجود عند البخاري، بس مش على شرط البخاري بقى. لأي واحد يقول بقى ليس على شرط البخاري، لأن موجود من أورده البخاري ترجمة، ممكن من أورده البخاري أورده البخاري بلاغا من بلاغات الزهر،